سنرى أن هناك شيء لا يدخل في الحقيقة ضمن هذا الدم. خمس حالات هي: الأولى وجوب النصب، ثانيا وجوب الرفع، ثالثا ترجيح النصب، رابعا ترجيح الرفع، خامسا استواء الأمرين معا عاد. أما وجوب النصب، وجوب النصب نبدأ بالحالة الأولى، سهلة جدا. وجوب النصب سهلة جدا، متى وقع الاسم السابق، متى وقع الاسم السابق بعد أداة، بعد أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية. نحو أدوات الشرط، أدوات الشرط عليه من تدخل، تدخل على الجمل الفعلية. نحو أدوات الاستفهام إلا الهمزة، أدوات الاستفهام إلا الهمزة بين قوسين. كذلك قلنا أدوات الشرط، أدوات الاستفهام، أدوات التحضيض، أدوات التحضيض تدخل فقط على الأفعال. مثلا لو قال قائل، لاحظ لو قال قائل: إن زيد أكرمته، إن زيد لقيته، إن زيد لقيته مثلا فأكرمه، إن زيد لقيته فأكرمه. صور القضية: إن زيد لقيته، الله نعرب إعراب دون أن نلتجئ إلى الدرس تاع اليوم، أنسوا كاع باب الاشتغال ونعرب. إن حرف شرط جازم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، زيد لا فاعل، لا واحد غلط قال مبتدأ، قال لا مبتدأ لا يجوز أن يقع بعد أدوات الشرط. إيه صح تفكرت، قريناها في باب الفاعل باللي قد يوهم وما لا نعربه فاعل لفعل محذوف، إذن فهو فاعل لفعل محذوف. إن زيد لقيته كيفاش فاعل لم، اتفقنا يعني هنا زيد راه في المعنى، راه مفعول به في المعنى، ما راهوش فاعل. كان قلت إن زيد لقيك ما قل لي فاعل لفعل محذوف، إذن هنا لا يصح باش نقول فاعل يأباه المعنى، ولا يصح أن نقول مبتدأ تأباه الصناعة النحوية. مفهوم؟ أنت تقصد زيد مفعولا به، نعم مفهوم، أنا أقصد أن زيد راه مفعول به، لا أقصد أنه فاعل. احنا هذيك العبسة تاع كي يقع بعد إن وإذا الشرطية يعرف فاعل فعل محذوف، هذا إذا كان الفعل بعده يطلبه على أنه فاعل، أما إذا طلبه على أنه مفعول فهو مفعول. اتفقنا؟ لازم تقيد القاعدة مفهومة، أنا نظن كيف تكلمنا بها مفهوم. إن طلب العامل ما بعد إن وإذا على فاعلا ما صح نقول فاعل فعل محذوف، هذا لم يطلبه، طلب مفعولا به فنعربه مفعولا به لفعل محذوف، المفعول بكيف يكون منصوبا. إن زيد لقيته هذا خطأ، إن زيدا لقيته، إن زيدا لقيته فأكرمه، فنعرب زيدا إذن مفعول به مقدم، مفعول به لفعل محذوف، مفعول به لفعل محذوف وجوبا، يفسره يفسره ما بعده. ولقيته، لقيته فعل وفاعل ومفعول به والجملة تفسيرية لا محل من الإعراب. الفاء رابطة لجواب الشرط، أكرمه فعل أمر مبني على السكون والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، والهاء مفعول به والجملة جواب الشرط الجازم في محل جزم. مفهوم هذا؟ واش قلبك عرف أنت؟ فهمني على قلبك عرف، ما في يقول قلبك رمضان، قلبك عرف صح صح، الاشتغال مع عرفة شوية صح. الآن إن زيدا لقيته فأكرم، نشرح برك وش هم يقولوا. إن زيدا لقيته فأكرم، يجب النصب هنا. لماذا؟ لأن إن تدخل على أفعال، لو كنت ترفع تولي دخلت إن على جملة اسمية، وهذا لا يمكن. مثال آخر على الأسماء الشرط، ما حيثما لقيت زيدا فأكرمه، حيثما لقيت زيدا فأكرمه. حيثما تفضل، اسم شرط جازم مبني في محله، ايش هو حيثما عنده اعراب واحد لا يتعلق زيادة، ايش من هذا تمشي غير عارف غلبك تاع في محل نصب ظرف ما كان، لا لا ما كان ما جاز اياه كنيهب ما كان ظرف ما كان، حيث حيث ظرف ما كان واصل لا بسرعة بسرعة شبيك مالك يا أخي طيب رباطة الجحش يلا لقيته فعل ماضي مبني على السكون اتصال بضمير رفع متحرك وتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ايوه خلاص جمله في محل جزم جوش ولقيته وشهيدا لقيته فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط ما كنتش قاعد اجاوب حيثما لقيته ما كنتش قاعد اجاوب لقيته راح راح افطر على روحك راح راح افطر على روحك طبعا ماكش معنا دي نلزم بها بك الان ما قالوا يستحب الصيام شرط انه يسمى يلف شروحه صح حيثما لقيت لقيت فعل ماضي مبني في محل جزم فعل الشرط بحيثما فاعل تاء فاعل لا اعطيك حيثما زيدا لقيت ما ليش حيثما لقيت زيد هنا زيدا انا يفعل به للقيته فاكرمه جاء هذا ما كانش اشتغال ما اعطيتكش الاشتغال درت لنا مشكل انا بلا تقول الاشتغال قلت سيد لازم يكون معه منيح يلا حيثما لقيت زيدا فاكرم هذه جمله سهله لكن لو قدمت حيثما زيدا لقيت هل يجوز ان ارفع حيثما زيد لماذا ايه انا انصحكم قاعد فطروا اليوم على كل دوك واحد يروح يدير هدا يشري نعفسه وناكل واقع معكم مش قاعد منها لهالدرجة نعم انا ما فهمت ليش قلت صح ما مش قلت صحيح فهمت ليش قلت شيخ يجاوب سهل حيثما لابد ان تدخل جملة فعلية تطلب تطلب شبيه حيثما لابد ان تدخل انا جملة فعلية ولو رفعت زيد لو رفعت زيدا وقلت زيد لكن انا دخلت على جملة اسميه هذا لا يمكن جيد اذا ولا يجوز رفع على انه فاعل لان لقيت راه يحتاج فعل جيد ما شاء الله مفهوم هذا متى زيدا لقيته فاكرمه تفضل هناك اي دوك نشوف لو صايم تاع الصحن ولا صايم دوك هذاك اللي ما يعرفش يجاوب متى اللي يعرف يجاوب متى مفطر واللي يعرف يجاوب متى مفطر واللي ما يعرفش يجاوب متى صايم يلا غلط غلط مش ما يتهموكش بالافطار متى زيدا لقيته فاكرمه كان تقول لقيت كاش اشتغل متى زيدا لقيت عادي زيدا فعل به لقيت مقدمه عادي زيدا لقيت يجوز زيدا لقيت كاش قال مشكل متى زيدا لقيت زيدا فعل به لقيت ولقيت فعل ماضي مبني في محل جزم لكن لقيته مفهوم لازم يكون ضامر متى زيدا لقيت اخاه تفضل متى زيدا لقيت اخاه فاكرمه هذا حد يعذبنا لا طلع المثال جيد متى اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف زمان متعلق بجواب الشرط بارك الله فيك زيدا نعم لي فعل لماذا لأنه نعطيه للقيته لأنه لقيته هو مشغول بضمير ذلك الاسم أيوة زيدا مفعول به للقيته مفعول به لفعل محذوف وجوب يفسره مع بعده لقيته فعل ماضي مبني في محل جزم، فعل الشرط، والفاعل لها مفعول به. لقيته، والفاعل لها مفعول به لقيته. جملة لقيته جيد تفسيرية لا محل لها من الإعراب. فأكرمه جملة في محل جزم جواب الشرط. بارك الله فيك. أكفاك. أبيش بكم ثم لنا في مشاكل. يلا فهمنا هذا. هل التحضيرية هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ لو قال هل بكر تلاعبها وتلاعبك صحيح؟ شو يصير معنا؟ هل بكر مبتدأ، هل ما تدخلش على جملة الاسمية، هل بكر فاعل، شو فاعل؟ هل بكر تتزوجك؟ هي أنت تتزوجها. إذن هل بكر، أي هل بكرا، تعرب هل حرف تحضيض، بكرا مفعول به لفعل محذوف، خلاص عادي. هل تزوجت بكرا؟ تزوجتها. هل بكرا تزوجتها؟ مش هل بكرا تلاعبها وتلاعبك. هل بكرا تلاعبها وتلاعبك ليس من هذا. هل بكرا تزوجتها؟ هل بكرا تزوجتها؟ أي هل تزوجت بكرا؟ تزوجتها، مفهوم؟ علاش هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذف الفاعل ماشي من باب الاشتغال، حذف الفاعل للعلم به. هل تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ هذا هو شو يريد أن يقول جابر بن عبد الله، مفهوم؟ فهذا ليس من باب الاشتغال، الحديث ليس من باب الاشتغال، لكن المثال الذي أتينا به هل بكرا تزوجتها تلاعبها وتلاعبك، لازم نزيد كلمة تزوجتها باش يحدث الاشتغال، مفهوم؟ كذلك بكرا مفعول به لفعل محذوف فسره تزوجتها المذكور، مفهوم؟ هذه أدوات تحضير، أدوات شرط، أدوات الاستفهام غير الهمزة. لماذا؟ لأن الهمزة تدخل على الجمل الفعلية وتدخل على الجمل الاسمية، والغالب دخولها على الجمل الفعلية، لذلك سيأتي في ترجيح النصب إذا وقع الاسم بعد الهمزة. دوجي مفهوم هذا؟ مفهوم هذا؟ الهمزة تدخل على الجمل الفعلية وتدخل على الجمل الاسمية. هل تدخل غير على الجمل الفعلية؟ نعم، حتى الأسماء. لا هذا سيأتي، تقول نوضحه. فرق في الكلام تاعنا، انتبهوا. وهذا وإن كان في خلاف بين سيبوي والكسائي رحمه الله قديم، لكن الجمهور نصر مذهب سيبوي، حتى إنهم لم يعودوا يذكرون غيره. شوف فرق بين أنك تأتي ب اسم استفهام وتدخله على جملة فعلية، فرق بين تأتي باسم استفهام وتدخله على جملة هل، نتكلم على هل. فرق بين ما إذا أتيت بهل وأدخلتها على جملة فعلية، وبين ما إذا أتيت به وأدخلتها على جملة اسمية، فرق. فيجوز لك أن تأتي بهل وتدخل على جملة اسمية، لكنها تكون اسمية محضة، ليس في حيزها فعل، ليس في حيزها فعل، ما كاش في خبر هذا الاسم هذا الذي أتيت به، ما كاش فعل. لو كان هناك فعل وجب أن تكون هل يليها فعل. إذا حبيت تدخل هل على جملة فعلية لابد يليها فعل، أو بعبارة الصبان رحمه الله، إذا كان في حيزها فعل كانت مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، إذا لم يكن في حيزها فعل فهنا يجوز إدخالها على الجملة الاسمية. مثال هل زيد ذاهب؟ صحيح. هل زيد ذاهب؟ صحيح. لكن هل زيد ذهب؟ خطأ. عجيبة. هل زيد ذهب؟ خطأ. وش لازم تقول؟ هل ذهب زيد؟ وهذا من دقيق المباحث المتعلقة به هل، وهذا أشرنا إليه في الدروس الأولى، قلت لكم باللي سيأتي معنا قولنا. هل قلنا سواهما الحرف كهل وفي ولم؟ قلنا باللي هنا إشارة إلى أن الحروف ثلاث أقسام، قسم مختص بالحروف، قسم مختص بالأسماء، قسم مختص بالأفعال، وقسم مشترك. ويذكر لك هل القسم المشترك، قلنا فيه نظر ليس على الإطلاق، هل مشترك بين الأسماء والحروف؟ ما معنى الأفعال؟ ما معناها؟ إذا لم يكن في حيز جملة فعلية، في حيز جملة فعلية، هنا صحيح جزء إدخال على الجملة اسمية. هنا باب الاشتغال لا شك أننا نتحدث عن العامل، أكرمت وضربت وأهنت وغير ذلك. ففي الجملة هنا كاين فعل، في حيزها جملة فعل، فهنا العلماء يستثنون الهمزة فقط ولا يستثنون هل، يقول أدوات الاستفهام عدا الهمزة. متى الساعة؟ هنا متى هي راهي، ما دخلتش على جملة، هي راهي ضمن الجملة. لا متى الساعة هي جزء من ذلك الخبر، الساعة متى أي تكون متى، فما دخلتش على، أصلا لم تدخل على الجملة، هي من ضمن الجملة، هذا ما فيهاش إشكال، هي من ضمن الجملة. متى؟ متى الساعة؟ الساعة مبتدأ مؤخر، ومتى اسم شر اسم استفهام مبني في محل رفع خبر، هي ظاهي جملة. كلي جبت زيد ذهب، كلي جبت فعل، كلي جبت فعل، زيد ذهب، زيد يذهب، متى الساعة؟ فهم لا يرد. إذن فأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأدوات التحضير، أسماء الاستفهام نقولش أسماء الاستفهام، أدوات الاستفهام عدا الهمزة. هنا أول مرة درست فيها هذا البحث وذكروا استثنوا الهمزة، تعجبنا، قلنا كان لابد أن يستثنوا هل كذلك، لأن هل أيضا تدخل على الجملة. فإذا بنا نرجع إلى الصبان، حاشية الصبان والذي أفادنا بهذا، ثم بعد ذلك الحمد لله رأينا في العلماء ينصون على الخلاف الدائر بين كيساي وسيباويه ولا ينص عليه الصبان. يقول بلي سيباوي رحمه الله من قديم الزمان يقول بلي هل تدخل على الجملة الفعلية، والكيسائي يجيز دخول على الجملة الاسمية. قلنا لهم لاحظوا دقيق واذهب وسط، هل تدخل على الجملة الاسمية إذا لم يكن في حيزها فعل؟ إذا كان في حيزها فعل فلا، تكون مختصة بالدخول تقدم الفعل. هل يجوز أن تقول هل زيدا أكرمته؟ أكرمته صحيح. هل زيدا أكرمته؟ صحيح. هل زيد أكرمته؟ خطأ. مفهوم؟ هل زيد أكرمته؟ خطأ. لماذا؟ تقول لي هل دخلت على جملة اسمية وانت لازم تنصب باش تقول لي تدخل على جملة، شفتوا يعني؟ مفهوم. سؤال آخر تفضل هناك يا معنا، مش تكتب، أنا ما هضرتش كيا وش كتب يعني، ايش قاعد شنو الدروس الاولى شنو في ابتداء الحلقات، ربما انتبه معنا ما تهربليش على السؤال الثاني، هو بقى انا كنت اساله شيخ شفنا في الابتداء كذلك شفتك في الجامعه. شوف يا اخي ترك معفى شويه عن الاسئله، اني نشوف هذيك الايام يا سمير بعث الله بعدين دور عليك. هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما تفلسفني ما ولا شيء، يجوز أو لا يجوز، كي يسألك لماذا أجب. فهم أيان زيد تراه فسلم عليه، صحيح؟ أيان زيد تراه فسلم عليه، أيان زيدا تراه فسلم عليه، صحيح؟ واجب، جيد. لماذا واجب؟ لأن الاسم السابق، لأن الاسم السابق وقع بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل، تعبير مهم جدا لازم تعبر منيح، صح. هل يجوز متى زيد زارك فأكرمه؟ لماذا التعبير؟ لأن الاسم السابق وقع بعد أداة، وجوابك خطأ. متى زيد زارك فأكرمه؟ هنا زيد وش رأوه؟ فاعل في المعنى، إذن يا أخي لازم ترفع لأنه فاعل لفعل محذوف. متى زيد عادي، متى زيد تقول زيد فاعل لفعل محذوف يفسره زارك عادي، اتفقنا كيش تحت في اللي. يلا إذن يجب النصب إذا ولي الاسم السابق أداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية، حتى لا نضطر إلى إدخال هذا الأداة على الجمل الاسمية لا بد أن ننصب. ننصب يلا وجوب الرفع. يلا نقرأ ما قاله، نقرأ ما قال المصنف يلا. والنصب حتم، شو كلامه؟ والنصب حتم، شو معناها حتم؟ واجب. على اسم ما حتم واجب، وش دخل حتم مع الواجب؟ أنا ابني اسمه حاتم أي قاطع، الحتم هو القطع، تبعنا؟ فهنا قطعوا أي جزموا بالحكم، نصب كاش جزمنا به بمعنى أوجبناه، متى جزمت بالشيء فهو واجب، فهم؟ يعني لا يجوز إنكاره. علاش يسموا الأحكام التي يستحيل، حكم الذي يقول لك الأحكام المتعددة على المناطق أو أهل الكلام، يقول لك الأحكام الثلاثة واجبة في حق الله، المستحيل والممكن والواجب، المستحيل والممكن والواجب، المستحيل الذي يتنزه منه، الممكن الذي لا يحيل العقل فعله هكذا، والواجب هو الذي يوجب العقل وجوده، يعني تجزم به، تجزم به، متى جزمت بشيء فهو واجب الوجود، واجب الوجود، واجب الوقوع. والنصب حتم إن تلا، إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. هنا ضرب أمثلة باش باسم حرف شرط واسم شرط. طبعا ابن هشام رحمه الله يرد على ابن مالك، يرد على ابن مالك هذا، فيقول تسويته الأمر بين إن وحيثما فيه نظر، لأن إن يرد، نعم يرد فيها هذا الاشتغال كثيرا، أما حيثما لا يرد إلا في الشعر، لا يرد. شوف مثال جبنا مقبل، حيثما زيدا رأيته فأكرم، قالك هذا لا يرد إلا في الشعر، الاشتغال في حيثما قليل، لكن إن وإذا شرطية كثير، إن وإذا شرطية كثير. حيثما وأسماء الاستفهام، حتى محمد أسماء الاستفهام ابن هشام قليل، قليل قلت غير في الشعر. هذا اشتغال على ما، هل زيدا رأيته ولا متى زيدا لقيته فأكل، متى زيدا لقيته عربي، متى زيدا لقيته صحيح، متى زيدا لقيته هذا واجب، ما يجيش تقول متى زيد لقيته، إيه هذا يقول لك صح باب اشتغال صح ماشي في النطر، يقول لك في الشعر يارد صح، في صح إن وإذا كثير في النظر والشعر. فتسويته يقول لك إن وحيثما يقول لك فيه نظر، والأولى كان يذكر إذا وإن، احنا وش نقوله؟ ويشير إلى ما يقع كثيرا في الشعر والنظر، ويشير إلى ما يقع في الشعر فقط وهو حيثما. والسلام. ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام، أحدها يجوز تقول أحدها ما يجب فيه النصب، والثاني ما يجب فيه الرفع، والثالث ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح، والرابع ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح، والخامس ما يجوز فيه الأمران على السواء. فأشار المصنف إلى القسم الأول، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط نحو إن، نحو إن وحيثما. فتقول إن زيدا أكرمته أكرمك، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه، حيثما زيدا تلقه فأكرمه. زيدا كيف نعربه هنا؟ فعل به لفعل محذوف يفسره ما بعده. فيجب نصب زيدا في المثالين وفيما أشباههما، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ إذ لا يقع الاسم بعد هذه الأدوات، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها فلا يمتنع عنده الرفع على الابتداء، كقول الشاعر لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، تقديره إن هلك منفس والله أعلم. إيه هذا لا ندري إذا كان كان بالنصب، ما بيش عايز ذكرها ابن هشام، هو الرواية المشهورة بالنصب لا تجزعي إن منفسا أهلكته، هذا لم أقف على تحريفه، هذا كيف مر علي. المهم لا تجزعي إن منفس أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، هذا ذر من الله ها ضرمة ولا نمر بن لولب، ها هذا البيت ساقط من أكثر النسخ. أيوه أنا شايف اللي فيه كلام هذا البيت في إثباته، نمر بن لولب. نعم، هو يقول طبعا اللي يقول لها بلي لا تجزعي إن منفس أهلكت. المنفس الشيء النفيس، مال، كان تتهم بالتبذير، زوجته تتهم بالتبذير، فيقول لا تجزعي إن منفس أهلكته، إنما عليك الجزاء إذا هلكت، عند ذلك فاجزعي. احنا نقول لا المال ولا أنت، الجزاء محرم، لأن المرء مأمور بالصبر. الجزع، شو هو الجزع؟ شو هو الجزع؟ السخط والصراخ والنياحة، هذه محرمة. إذا لا تجزعي إن منفس أهلكته، وعندما يموت زوجك لا تجزعي، لا تجزعي. تفضلوا، لا حرف نهي وجزم، تجزعي مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والياء فاعل لتجزعي. إن حرف شرط جازم، منفسا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسر ما بعده، أهلكته، أهلكته فعل وفاعل ومفعول، والجملة تفسيرية لا محل من أعرب. فإذا فعاطفة، إذا ظرف خافض للشرط منصوب محل بجواب لما يستقبل من الزمان، هلكت فعل وفاعل والجملة في محل جر بإضافة إذا إليه. فعند ذلك فأردت الجواب الشرط، عند ظرف زمان منصوب بالفتحة متعلق بجزائي مضاف، ذا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه، واللام للبعد والكاف للخطاب. فجزائي زائدة، هذه يسموها فاء الزائدة لتزيين الكلام، فعند ذلك فجزعي وإلا أحذفها. فإذا هلكت، الفاء التي ربطت الشرط شوية، الفاء لما قدمنا عند تقدمت الفاء، فعند ذلك فجزعي، هذه الفاء زائدة وإلا تقدر تحذفها، فعند ذلك جزعي. وش قال عندك تم حاشية الخضاري؟ أعرب عاش. مهم، فعند ذلك فجزعي. نعم، لا للفصيحة كما كاش الفاء، كما كاش أداة الشرط الأولى هاي مذكورة، إذا فلا أستطيع أن أقول تفصح عن شرط مقدر والشرط مذكور. الفاء فصيحة، تفصح عن شرط مقدر، هذا الشرط راه ملفوظ مصرح به، كيف أقول إنها تخيل هل يقول لك عبك الفاء راهي تشير لك باللي كاين شرط، إذا راهي تصرح بأن نفسي أنا شرط. إذا الفاء هذه زايدة لتزيين الكلام، وصح زايدة. ها ما يمكن، علاش ما يمكن؟ تعرف ليش لا يمكن أن نجعل الفاء الأولى هي الزائدة والفاء الثانية رابطة الجواب الشرط؟ لأن الفاء رابطة الجواب الشرط، لا يعمل ما بعدها في ما قبلها، ما قبلها في ما بعدها في ما قبلها، يعني خلاص فاء رابطة الجواب الشرط جاءت تضع فاصل، كيف راح يتعلق عند بجزعي وجاءت الفاء؟ لابد أن نقدم الفاء، نقدم الفاء، فعند ذلك جزعي، فعند ذلك جزعي. نقدر نستغني عن الفاء الثانية ولا نستطيع أن نستغني عن الفاء الأولى. إذن اجزعي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، وجملة فعند ذلك اجزعي لا محل من الإعراب جواب الشرط غير الجازم. مفهوم؟ شحال عندكم منها من جملة؟ 1 2 3 4 5 الجملة الأولى، يلا لا تجزعين منفصل عن الجملة الثانية، مفسرة، الجملة مفسرة، يعني إن منفس أهلكته، إن هل أهلكته، إن منفسا أهلكته، إن أهلكته منفسا، هذه الابتدائية لا تجزعي إن منفس أهلكته، هنا بدأت الجملة أخرى لا تجزعي وحدها، تم الكلام عندنا فعل وفعل. الآن إن أهلكته منفسا، أهلكته، إذا إن أهلكت منفسا جملة ثانية، جملة ثالثة أهلكته تفسيرية، هلكت فإذا هذه الجملة إذا هلكت معطوفة، أربعة هلكت في محل جر مضاف إليه، فعند ذلك أجزائي هاي جواب الشرط في محل لا محل من أعرف، ست جمل تعال جواب مفسرة، تعال مفسرة قصدك لا لا، هو جواب الشر، إن منفس أهلكته لا تجزأ. إيه نعم، جواب الشرط على إن منفس أهلك منفسا أهلكته، هذاك وقعنا في خطأ. لا خلينا نتكلم بالخطأ، إن منفسا أهلكته مش بالنصب، هذا اللي يحتاج إلى جواب شرط. لا تجزعي، إن منفسا أهلكته لا تجزعي. إذن جواب الشرط المقدر كذلك 7 جمل. ها إذا لا لا، جواب الشرط لا تجزعي، خذي الكلام إيه، إن أهلكت منفسا فلا تجزعي، أو جواب الشرط مقدر أيضا صح. بسرعة بسرعة. ابن عاقل جعل البيت شاهد احنا عرضنا البيت على الرواية الصحيحة، وإلا هذا البيت راه خطأ في نقله، وسأثبت لك هذا لاحقا إن شاء الله. أثبت لك هذا، نحوس على البيت هذا من رواه بالنصب، فإذا روي مرة بالنصب من طريق صحيح احكم على الطريق الآخر أنه شاذ. إيه يعطيك الصحة، وكون فيه معروف بالوضع. فيهم الوضع، فيهم بزاف الوضع. يلا الآن يا أخواننا باش نكملوا، خلونا نمشوا، خاطرنا 5 دقائق ما بدنا نعملش. نعم. ولما جعلها شاهد الكتاب ثم قال تقديره إن هلك منفسا، يعني نعم يمكن تأويل البيت حتى على صحته، جيد يمكن تأويل البيت ولو على صحة هذه الرواية، من رأيك؟ يمكن تأويله، فنقول منفس فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده على أن، لكن يفسره على أنه فاعل، إن هلك منفس أهلكته. يمكن تأويل هذا البيت على إذا صحت الرواية أفضل. أيوة نعم، يعني مو بالضرورة يكون من اللفظ بتاعه، يعني المطاوعة، يعني إن هلك زيد أهلكته، يعني يمكن هذا يدخل في ضمن التفسير، يعني التفسير يمكن يكون تفسير لللفظ، يمكن تكون تفسير بالمعنى، يمكن يكون تفسير يعني بالمطاوعة. مثلا إن كأس كسرته، تقدير الكلام إن كسر كأس كسرته، يعني تفسر لك المطاوعة هي التي تفسر. طبعا هذا التأويل مبني على صحيح، لكن لو تبين أنه الرواة الذين انفردوا بهذا، وكما هو ظاهر أنه رواية الكوفيين، رواية الكوفيين مشكوك فيها، شي كلهم طبعا، لكن اغلبهم شوف يتساهلون في النقل، هم يتساهلون في النقل. شفت اللي دون صور لك المذهب الكوفي في النحو كما المذهب مثلا تاع الصوفية وقليل العلم في باب الوعظ، المهم يعظ، المهم يصل الى اثارة، كأن تتساهل في الوعظ. طبعا انت انك طالب ماكش تلقي دروس ولا مواعظ، لا ربما تنكر على الذي يتساهل، يتساهل، لا أقول يتساهل، يعني يأخذ بقول عالم، ما لي تكون درس تحتار مين جيب حديث للوعظ بهذا الأمر، تولي تتمنى وتسأل الله بك تقوم الليل على جل تشوف كاش عالم صحح من العلماء الثقة. صح، كي الناس يتساهلون، يتساهلون في رواية الأحاديث في باب الوعظ. طبعا كي يقول يتساهلون يأتون بالموضوعات، يأتون بالأباطيل، المهم يصل إلى غرضه. شدك تساهل لا يمكن، لا يمكن ان نصف. هكذا الكوفيون كانوا يتساهلون في الروايه، المهم يثبت القاعده، المهم يثبت الشرح للبيت فهم. وهذا معروف، انسان اذا دخل في ميدان يتساهل، انسان دخل في ميدان يتساهل، يكتب عليك او السيوطي تسيبه يتشدد في مواطنه، هو غير دخل مسائل حبي يفردها بالبحث يتساهل. يقول المفروض تموين، المفروض تموين لازم يعني يحكم الأمر، لكن هذا طبعا لنصرة ما تراه صحيحا، مش ما تساهل هكذا. إنسان يشفع له، وش يقول؟ يشفع لي أنني أعتقد أن هذا هو الصحيح، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، غاية ما في الأمر أن الرواة أخطأوا، والعكس بالعكس، كان أحاديث خطرات باطلة تتمنى أنها ليست بصحيح، تتمنى أنها ليست بصحيح، لماذا؟ فيها شيء، فيها رائحة، تبحث تجد بإذن الله. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع اللازم أبدا